بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. مر معنا الصلاة خلف مسألة الصلاة خلف الأئمة، مر معنا في هذه الرسالة، سواء كانوا أبرارا أو فجارا نصلي خلفهم، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر، مثل يعني يفعلون بعض الكبائر، وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة، كالحجاج مثلا كانوا يصلون خلفه. وقوله نرى الحج والجهاد، نرى الحج والجهاد، يعني يجب على المسلمين كل سنة أن يقيم الحج، واجب على العموم أن كل سنة يقيم الحج، أما الأفراد كل فرد بعينه، فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه يكفي، ومن زاد فتطوع، أما إيقاف الحج بالعموم لا يجوز، لابد أن يقام. والذي يقيم الحج هو إمام المسلمين، وهو الذي يقود الحجيج ويعلن يوم عرفة، ويقف بهم بعرفة، ويفيض إلى مزدلفة، وهكذا يتبعونه في المشاعر، وسواء الإمام أو من ينوب عنه، قد ينيب الإمام من ينوب عنه، ولا يكون الأمر فوضى، لأنه إذا لم يكن للأمر زمام ضاعت الأمور. وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم، قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذه أمة الإسلام يصومون جميعا إذا اتفقت المطالع، ويحجون جميعا، ويصلون العيد جميعا، فالجماعة من سمة أهل السنة، والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. والجهاد هنا عندما قال الحج والجهاد، قال الحج عرفنا، الجهاد أراد به قتال الكفار، وأيضا يدخل فيه في الجهاد قتال البغاة من المسلمين، يعني كالخوارج مثلا يقاتلون، نقاتل مع إمام المسلمين، إذن نقاتل البغاة لبغيهم وليس لكفرهم، الخوارج عندما نقاتلهم لبغيهم وليس لكفرهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، انظر أين الاشتقاق، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد وقمع الشرك، ومر معنا هذا كله. وقتال الكفار على نوعين، قتال دفاع وقتال طلب. قتال الدفاع، هذه الحالة قتال الدفاع تكون في حالة ضعف المسلمين، إذا كان المسلمون في ضعف فإنه يكون الدفاع، فإنه إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتاله، فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من أجل دفع العدو عن أرضهم، هذا اسمه الدفاع، جهاد دفع، الكل يقاتل من أجل دفع العدو. النوع الثاني قتال طلب، قتال الطلب، وذلك إن كان المسلمون أقوياء فإنهم يبدأون بماذا؟ بالغزو، يغزون العدو في بلادهم ويدعونهم إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله. قال جل في علاه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم ذكر أن الجهاد مر بمراحل، الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه فيها، وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، عندما كانوا في مكة كان منهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال جل في علاه: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النساء، سورة النساء. فالمنع لأن المسلمين، لماذا هذا المنع؟ لأن المسلمين لا يستطيعون، وليس لهم دولة ولا قوة، ليس عندهم دولة وليس لديهم قوة. وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار، يعني الانتظار إلى أن يأتي الفرج، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله، المرحلة المنهي عنه، لأنه يترتب على القتال في هذه المرحلة يضر بالمسلمين وبالدعوة، ويتسلط الكفار على المسلمين. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام، قامت دولة الإسلام، أذن له بالقتال ولم يؤمر، أذن، انظر، أذن له بالقتال ولم يؤمر بالقتال. قال جل في علاه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأذن لهم بدون أمر، هذه المرحلة الثانية، إذن بدون أمر. فكانت يعني هذا الإذن بدون أمر كان تهيئة، هذا يحتاج تهيئة لهم. فالأمور الشاقة من حكمة الله جل في علا أن يشرعها شيئا فشيئا، أن يشرعها شيئا فشيئا من أجل التسهيل على النفوس. الحكمة عندما تشرع تدريجا من أجل التسهيل على النفوس. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في القتال، أمر بقتال من قاتل، أمر بقتال من قاتل، يعني لا تبتدئ بالقتال، الذي يقاتلك قاتله، والكف عمن لم يقاتل. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا يسمى قتال ماذا؟ مر معنا، أحسنت، الدفع، قتال الدفع، عندما يدخل العدو هذا يسمى قتال الدفع. المرحلة الرابعة في القتال لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام دولة، أمروا بالقتال مطلقا. قال جل في علاه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر الله بالقتال مطلقا. إذن هذه أربع مراحل للقتال. فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوة بدر وأحد والخندق، وهكذا حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا حصل بعد وفاته؟ ماذا حصل؟ حصلت الردة، بارك الله فيك، بعد وفاته حصلت الردة. فقاتلهم أبو بكر، فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار، فجيش الجيوش لقتال فارس والروم أبو بكر، وتوفي. ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل الفتوح حتى أسقط دولة كسرى وقيصر، ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الأرض، يعني مشارقها ومغاربها. هذا هو القتال في الإسلام، هذا هو القتال بالإسلام بهذه المراحل. ومن ينظم القتال ويقوده؟ من؟ أحد الناس؟ لا، الإمام. الإمام هو الذي ينظم القتال وهو الذي يقود القتال، فنحن نتبع الإمام. فإن أمرنا بالغزو نغزو، ولا نغزو بغير إذن الإمام فهذا لا يجوز، لأنه من صلاحية الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فالقتال من صلاحية الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل السلاح. ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاصٍ، فقد يكون عنده بعض المعاصي هذا الإمام، وعنده بعض المخالفات. لكن ما دام أنه مسلم هذا الإمام، ما دام أنه مسلم يعني لم يخرج من الإسلام، فيجب الجهاد والحج معه. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وصلاحه وقوته للمسلمين، وفساده على من؟ على نفسه، إذا فسد على نفسه. أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين، عندما يحج بالناس في صالح من؟ الإسلام. وعندما يقاتلون الناس معه في صالح من؟ في صالح الإسلام، عندما يقاتل الكفار ويقاتل الخوارج. ذلك كله يعني من التوفيق أو من صالح المسلمين، من صالح المسلمين. كذلك الصلاة، فإن أصاب كنا معه، وإن أخطأ فنتجنب إساءته، لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة. هذا مذهب أهل السنة، وعليه تقوم مصالح المسلمين. أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمور، وهو مذهب الخوارج. ونحن نشهد الله أن نبرأ إلى الله من هذا المذهب، من مذهب الخوارج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو أحد أركان الإيمان، وهذه الأصول موجودة في القرآن، الأصول الستة موجودة في القرآن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتؤمن بالملائكة أنهم خلق من خلق الله، وأنهم من عالم الغيب لا نراهم، خلقهم الله من نور، ووكل إليهم أمورا يقومون بتنفيذها والقيام بها، كل له عمل موكل به، ومع ذلك فهم يعبدون الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد أفضنا في ذلك قليلا في الدروس المهمة لصالح في لعموم الأمة وللشيخ ابن باز، وكذلك في الواسطية، وكذلك في الأربعين النووية، ذكرنا ما يتعلق بهذه الأصول. وهم أقسام، الملائكة أقسام، ومن أقسامهم الحفظة. والحفظة هم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم، يعني هم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم، وأيضا وكل إليهم حفظ أعمال بني آدم. فكل عبد من بني آدم معه أربعة حفظة، كل عبد معه أربعة حفظة، يحفظونه بالليل والنهار، اثنان حفظة، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. الذي عن اليمين يكتب ماذا؟ الحسنات، والذي عن اليسار يكتب السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا قد كتب عليه. ملكان آخران، واحد أمامه وواحد خلفه، يحفظونه من الاعتداء عليه. هذا من حفظ الله لعباده. ما دام الله قد كتب له البقاء، قال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة يدفعون عنه الأخطار، فإذا تم الأجل تخلوا عنه، إذا أتاه الأجل قبضت روحه، تخلوا عنه الملائكة، فأصابه ما كتب الله له. فنحن نؤمن بهذا، وإذا آمنا بذلك فإننا نستحي من الملائكة الكرام، فلا نعمل أعمالا سيئة ولا نتكلم بألفاظ باطلة لأنها تسجل علينا. وهذا من دقة الملاحظة، وممن يهتم بأعمال القلوب، هو الذي تحيا عنده المراقبة في قلبه لله والحياء كذلك من الحفظة أن يكتب عليه، وخاصة تكون في خلواته، تكون في خلواته. فالتربية الحقيقية للعبد هي الخلوات. إذا كنت بين أربع جدران لا يراك إلا رب السماوات جل في علاه، ذلك الوقت هي التربية الحقيقية، كيف هو التعامل الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك تنمو وتقوى شجرة الإخلاص في هذا القلب، شجرة الإخلاص في هذا القلب. ثم قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا. يعني من الملائكة، الرسل المراد بهم من الملائكة، فالرسل قد يكونون من الملائكة وقد يكونون من البشر. قال الله جل في علا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ويصطفي من الناس رسلا. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال في آية أخرى: يتوفاكم ملك الموت. ففي بعض الآيات أسند الموت إلى الملائكة، انتبهوا، بعض الآيات أسند الموت إلى الملائكة يتوفاكم، وبعض الآيات أسند الموت إلى ملك واحد. هنا قال توفته رسلنا جمع، وهنا قال جل في يتوفاكم ملك الموت، فدل هذا على أن الملائكة لهم رئيس هو ملك الموت يقودهم، رئيس هو ملك الموت. ومسألة الموت لا أحد ينازع فيها، أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم، الموت كل يقر به أنه سيموت، وأعوانه أما ملك الموت وأعوانه فينكرونه بعض بني آدم. ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابت بالكتاب والسنة، فمن أنكر وجود الملائكة عموما أو ملكا من الملائكة فهو كافر، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وفصلنا في هذه المسألة الإيمان الإجمالي، يجب أن يؤمن إيمانا إجماليا بالملائكة، وعند التفصيل كلما علم بواحد من ملائكة يؤمن به، علم أن هناك ملك للموت فثبت في الكتاب والسنة يؤمن به، إن أنكر ذلك فهو مكذب للكتاب والسنة، كفر بسبب تكذيبه للكتاب والسنة، على ما مر شرحه. ثم قال المؤلف: وبعذاب القبر لمن كان أهلا له، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما بعد الموت، هذه قاعدة، كل ما بعد الموت يكون من الإيمان باليوم الآخر، يعني من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار. ومن أنكر شيئا منها فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر، أنكر عذاب القبر، أنكر الحوض، أنكر الميزان، أنكر الصراط، أنكر البعث، أنكر الحشر، وهكذا. إذا أنكر شيء من هذه فهو كافر بالله جل في علاه. واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب، يعني غائبة عنا التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا، إنما نعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة، يعني لا نتدخل في هذه الأمور ولا نقول فيها إلا بدليل، أتى الدليل من الله ومن الرسول سمعنا وأطعنا، لا نحكم العقول ولا نقدم العقول، العقول تابعة للكتاب والسنة، الكتاب والسنة حاكمة على العقول، العقول لها نوع من الفهم من الاستدلال، لكن لا تحكم الكتاب والسنة. والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ معناها الفاصل بين شيئين، قال جل في علاه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والقبر محطة انتظار، يعني بين الدنيا والآخرة، وينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاثة: الأول دار الدنيا، يعني محل العمل والكسب من خير أو شر، هذه الدنيا دار العمل. والثاني دار البرزخ، وهي دار مؤقتة، هذه دار انتظار، ما دام أنها دار انتظار هي دار مؤقتة. ولهذا يخطئ من يقول مثواه الأخير، ذهب إلى مثواه الأخير، يعني يقصد به القبر، القبر ليس المثوى الأخير. الثالثة دار القرار، وهي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار كما قال الله جل في علاه. فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه، ذهبوا عنه الناس بعدما يوضع في القبر ويقفل عليه القبر، وإنه لا يسمع قرع نعالهم بعدما يذهبون، يسمع صوت النعال كما في الحديث، فإنه تعاد روحه في جسده في تلك اللحظة، ترجع الروح التي خرجت عندما يوضع في القبر، تعود إليه روح، وهي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، والله على كل شيء قدير. وبعد أن تعاد روحه في جسده ويحيى حياة أخرى، فيأتيه ملكان فيسألانه ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ ثلاث أسئلة. وهناك لو كان ما كان من المتعلمين الذي ليس في قلبه إيمان لن يستطيع الإجابة، والمؤمن الذي لم يتعلم يعني الكتابة وغيره سيجيب من أول سؤال، لأن الذي في القلب هو الذي سيخرج. فإن أجاب بجواب صحيح فاز وربح، وصارت حفرته روضة من رياض الجنة، ثم يوم القيامة يصير من أهل الجنة. وإن أخفق في الجواب ولم يجب، فإن قبره يصير حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. والأول يوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، من روحها وريحانها، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. فالإجابة الصحيحة التي يثبت الله قائلها أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله. الثبات يكون على حسب ما في القلب في هذه الدنيا من الإيمان بالله ورسوله، وليس بسبب التعلم أو الثقافة كما ذكرت لكم. فمن ليس عنده إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة، وهو المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر، فإنه لا يستطيع الإجابة ويقول ها ها، يريد أن يتذكر شيء كان في الدنيا يقوله، ولن يستطيع التذكر. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان، كل مخلوقات تسمعها إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق لمات إذا سمع هذه الصيحة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولا يزال الحديث في القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ويأتينا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.